زادت الأشجان والقلب شواق عفراق الزين. الله يعينه يا رسول الله. زادت الأشجان والقلب شواق عفراق الزين. الله يعينه يا رسول الله. زادت الأشجان والقلب شواق عفراق الزين. الله يعينه يا رسول الله. زادت الأشجان والقلب شواق عفراق الزين. الله يعينه يا رسول الله. كم صبر مسكين كم ما تحرك مهني طعم الود والسكينة يا رسول الله. كم صبر تحرك مهني طعم الهدوء والسكينة يا رسول الله. لا لا لا تلومونه لأنه تعلق بالحبيب الزين اللي في المدينة يا رسول الله. أحمد الهادي وشرعه ودينه يا رسول الله. بختم له قلب بالطابع يعشق أحمد الهادي وشرعه ودينه يا رسول الله. زادت الأشجان والقلب شواق عفراق الزين. ذكرت السفح دمعي تدفق من عيوني سيل عكوم.